الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام: باب قسم الصدقات. باب قسم الصدقات. الصدقات يعني الزكاة، وقسمها صرفها في مصارفها. والله قسم الزكاة بين ثمانية أصناف في آية براءة، فيجب وضع الزكاة في مواضعها. إنما الصدقات للفقراء والمساكين. الفقراء والمساكين حالهما متقاربة، لكن أيهما يعني أحسن حالا؟ قيل إن الفقراء يعني أشد حاجة، ولهذا قدموا، والله أعلم. وهذا فيما إذا ذكر الفقراء والمساكين. أما إذا ذكر المساكين أو الفقراء منفردين فإنه يندرج فيه الآخر، فهما من الألفاظ التي إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، كالتقوى والبر ونحوهما، والعاملين عليها وهما المكلفون بجباية الصدقة وكتابتها وقبضها وصرفها من قبل ولي الأمر، لا من قبل المتصدق إلى آخره. نعم، باب قسم الصدقة. أحسن الله إليك. وعن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو لرجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم، وأعل بالإرسال. لا تحل الصدقة لغني، نعم، لا تحل الصدقة لغني، بل هي للفقراء كما قال الله، والمساكين. قال: إلا لخمسة، لا تحل لغني، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. قال: إلا لخمسة، قال إلا لخمسة. نعم، أحسن. لعامل لعامل عليها، وقلت لعامل عليها من قبل ولي الأمر يعطيه مرتب، أو يعني أجرة عمله من الساعي، مثل من يبعثه الإمام لجباية الصدقات من أهلها وصرفها على مستحقيها، فيعطى العامل أجرته. قد يكون مرتب، قد يكون مقدر، يعني في كل يعني انتداب، كل انتداب له يعني أجرة معينة. لعامل عليها، أو لرجل اشتراها بماله، أو رجل اشتراها بماله. الفقير قبض حقه من الصدقة شاة فجلبها للسوق، فلمن رغب فيها أن يشتريها، أو لرجل اشتراها بماله لا يضره، لكن ليس للمتصدق أن يشتريها. المتصدق ليس له أن يشتري صدقته. نعم، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، يعني غارم مثل من تحمل حمالة لصلاح ذات البين، فإنه يعطى من الزكاة وإن كان غنيا، إعانة له على يعني ما قام به، وتشجيعا له على القيام بمثل ذلك. لا تحل الصدقة لغني إلا لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل الله أو غاز في سبيل الله فإنه يعطى ما يستعين به على غزوه يعني من نفقة أو يشترى له بها سلاح وإن كان غنيا في ذات نفسه عنده مال لكن يعطى ما يعينه لقوله تعالى وفي سبيل الله. نعم. والخامس أو مسكين تصدق عليه منها أو فأهدى. مسكين تصدق عليه فأهدى منها لغني كذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام وإن كان يعني قد حرم الله عليه الصدقة فإنه يقبل الهدية كما جاء بذلك السنة الصحيحة وفي من خبر بريرة أنه تصدق عليها بلحم فأهدت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام البرمة وفيها اللحم طلب طعاما فقالوا ما عندنا شيء ذكر لهم فقالوا هذا لحم تصدق به على بريرة قال هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية صلى الله عليه وسلم. نعم. اللهم صل. أحسن الله إليكم. وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين وعن عبيد الله إيش عبيد الله عبيد نعم أحسن الله إليكم عبيد الله نعم ابن الخيار نعم ابن عدي بن الخيار أنا رضي الله عنه أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما البصر ولا النظر في بعض النسخ النظر في بعض النسخ النظر في حفظ القديم النظر نعم في بعض النسخ هكذا النظر وفي النسخة عندي فرآهما جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب رواه أحمد وقواه أبو داود والنسائي. هذا في هذا الحديث ما في الحديث المتقدم في قوله لا حظ فيها لغني وقال ولا لقوي مكتسب. فالرجلان لما سألا النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة يعني من الزكاة نظر فيهما فرآهما جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب يعني أنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب وفوض الأمر إلى أمانتهما إن شئتما أعطيتكما. فيؤخذ من هذا أن من سأل الصدقة وظاهره الحاجة والفقر والعجز فإنه يعطى ولا يشترط عليه. وأما إذا كان ظاهره يعني القوة وعلى الاكتساب فإنه يبين له ما يحرم وقال إنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب وإن شئت يعني أن نعطيك أعطينا ونكله إلى ذمته لأنه قد يكون قويا يعني مظهره أنه قوي قادر على الاكتساب لكن ما يتيسر له عمل كما هو الواقع كثيرا ما يتيسر أو كسبه لا يكفيه هذا هو يعني الفصل في شأن السائل. السائل إذا سأل الصدقة إن كان ظاهره الحاجة أعطيناه وإن كان ظاهره الغنى أو القوة فوضنا الأمر إليه وبينا له الحكم. نعم. أحسن الله إليك. وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش